الآن إخوة الإيمان والإسلام تلتقي موجاتنا موجات شبكة القرآن الكريم مع موجات شبكة البرنامج العام وذلك تمهيدا لنقل شعائر صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميلين مصطفى طعيمة وهشام حسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة لكم جميعا، ونحن نلتقي في هذه الساعة الطيبة التي تتفتح فيها أبواب السماء وتتنزل فيها رحمات الله عز وجل لعباده في هذه الأيام المباركة التي توافد فيها ضيوف الرحمن إلى البيت الحرام. أيها المستمع الكريم، حينما نقوم للصلاة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، فإن وجهتنا هي الكعبة المشرفة، وهم يطوفون حولها الآن. فإذا طافوا بأجسامهم فنحن نشاركهم بأرواحنا في هذه البقاع الطيبة. نحن معهم في كل مكان يخطون فيه طوافا وسعيا وصلاة وذكرى. نطمع أن يكتب الله عز وجل لنا أداء هذه الشعيرة الكريمة أداء مقبولا منه إن شاء الله، وندعوه سبحانه أن يتقبل منهم جميعا، وأن يغفر لهم، وأن يعيدهم سالمين إلى ديارهم مغفور الذنوب. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو خير ما نتقرب به إلى الله عز وجل. خير الذكر تلاوة القرآن والاستماع إليه. ونحن أيها المستمع الكريم نلتقي الآن من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما لنستقبل فجر يوم جديد، نستفتحه بتلاوة مباركة من سورة الأعراف، تلاوة الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سواء

الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن

أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف لما تيسر من سورة الأعراف. في مستهل نقلنا لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، أيها السادة، هذه اللحظات لحظات مباركة في أيام مباركة، هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضاه.